ذبت الويل سهرت الليل ويا أحلالي عرق جبين مليل العين وصومة غلي لذبت الويل سهرت الليل ويا أحلالي عرق جبين مليل العين وصومة غلي مالي في الدنيا غريب حتى كنت قريب مع الناس أسود بقلوب أفعالنا يا ليل يا ليل يا ليل ضوي حلنا وزماننا يا ليل يا ليل أسود بقلوب أفعالنا يا ليل يا ليل ضوي حلنا وزماننا أني اللي قلت صغير يحب يطير ومع البلي بكلامكم جنحت تركت التالي شوف لديني تبوس قلوب السوس كلاها العين شوف شوف جدار بالفلوس شرا ونفوس بلاش حسين يا ليل أسود بقلوب أفعال